إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه يا أبو علي يا أخي يا وهكذا إخوة الإيمان وكانت هذه الكلام إكراما وتكريما للوالدة الراحلة حرم المرحوم الحاج عبد الحميد أبو شرارة. ونقلنا لحضراتكم عبر هذه إذاعتنا العاملة والاستوديو الإذاعي لصاحب الحاج أحمد أبو منيا وأولاده والمفيد مني في السباح، وكذلك صرافة المقام من لغرف قصور الضيافة المترقبة من مخازن فراش أولاد السعداني والمقيم ببنك.